بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحاول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أن نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي، قد وصلنا إلى باب المعرب والمبني، فتقول المؤلف رحمة الله عليه: الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. المصنف ابن مالك بدأ بالمعرب في التبويب وثنى بالمبني، بدأ بالمعرب لشرفه ولأنه الأصل الذي أتكلم عليه في هذا الفن، وبدأ بالمبني لأنه حال تعرض للاسم، فلما كان الاسم أكثر أحواله لإعراب وأقل أحواله لبناء بدأ في ذكر المبني لقلته وسرد المواقع التي يبنى لها أو الأشباه التي يبنى لأجلها الاسم، فحصرها في أربعة: الشبه الوضعي، والشبه الافتقاري، فذكر أن الاسم يبنى لشبه قوي مدني له من الحرف، كما إذا كان الاسم على حرف أو حرفين ثانيهما حرفين فهذا مما يضعف قوة الاسمية فيه ويقوي شبهه بالحرف فيبنى لأجل ذلك. والاسم منه معرب وهو الأصل، ومبني وهو الفرع، لأن المعرب لا يحتاج إلى علامة لأنه هو الأصل، والمبني يحتاج إلى علة بناء وإظهارها وهو الفرع. فإذا كان الاسم قريب من الحرف وضعا من حيث عدد الحروف أو من حيث عدم التصرف أو من حيث المعنى ويشبه الفعل في العمل، فهذه كلها تضعف الاسم وتقوي شبهه بالحرف حتى يبنى. لشبه من الحروف مدني معناها مقرب، كالشبه الوضعي، الوضع ضابطه وقاعدته أن يكون الاسم على حرف واحد، كتاء الفاعل فإنها تشبه باء الجر ولامه، أو على حرفين سواء كان ثانيهما حرفين أو لا، كما في نا في قوله جئتنا، الاسم الأول على حرف واحد وتاء الفاعل، والثاني على حرفين ثانيهما الألف. هذا النوع من الاسم يبنى لشدة قوته بشدة شبه شبهه بالحرف في الوضع وعدم ظهور حركة الإعراب عليه، فلذلك صار شبيها بالحرف في الوضع فشبه عليه من حيث البناء. والشبه المعنوي وضابطه أن يوضع أن يقوم الاسم مقام حرف أغنى عنه لهوا وتقديرا، سواء وضع لذلك المعنى حرف أو لم يوضع له، كما في هنا أسماء الإشارة، وكما في متى الشرطية والاستفهامية فإنها مضمنة معنى حرف، لأن أهل اللغة هم أهل النحو وأهل البلاغة يزعمون أن الأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، ولذلك الاستفهام عنده أحرف تدل عليه، والشرط له أحرف تدل عليه. فإذا وجدنا الاسم دل على المعنى الذي يدل عليه الحرف فقد ناب عنه في المعنى. متى الشرطية والاستفهامية وأسماء الإشارة هذه كلها بنيت لكونها شابهت الاسم، شابهت الحرف من حيث الدلالة في المعنى. لأنها أدت معنى الأصل فيه أن يكون مؤدا بالحرف، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لم يوضع له، زعموا أن العهد لم يوضع له حرف، بعضهم ذكر أنه وضعت له أل العهدية كما في قوله تعالى في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، وما في قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه أل العهدية تشير إلى معهود في الذهن. فهذا المعنى موضوع أصلا بالحرف وإن أغنى عنه الاسم، فلذلك إذا ضمن الاسم معنى الحرف سواء كان في الشرط أو الاستفهام أو الإشارة فإنه يبنى لذلك. والنوع الثالث من أنواع الأشباه الشبه الاستعمالي، وضابطه أي أن يحل الاسم محل الفعل في المعنى والعمل فيبنى لأجل ذلك، ويمنع التصرف لأجل شبهه بالحرف وضعفه، ومن حيث المعنى والعمل كالفعل، ومن حيث عدم التصرف كالحرف، يكون نائبا عن الفعل في المعنى. وهذا تدخل تحت أسماء الأفعال بجميع أنواع أقسامها. وكنيابة عن الفعل وكالشبه الاستعمالي، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحرف نيابة عن الفعل في المعنى والعمل، خلاف ما إذا ضمن معنى الفعل كما في قوله نزالي ودراكي، قوله إذا دعيت نزالي ولجي في الذعري، مراد به دعية هذا اللفظ، معناها قيل هذا اللفظ. وكان نيابة عن الفعل كالشبه لاستعمالي، ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحرف نيابة عن الفعل بلا تأثر في العوامل اللفظية، ما تأثر فيه العوامل اللفظية ما تظهر لحركات الإعراب لو دخلت عليه، لو كان في محل يطلب حركة الإعراب لما ظهرت عليه، ولا يتصرف التصرف الفعل، فهو من حيث المعنى كالفعل والعمل، ومن حيث الضعف وعدم التصرف وعدم التأثر بالعوامل كالحرف، فهذا يبنى له الاسم. وهذا هو الشبه الثالث من أنواع الأشباه الأربع. وذكر الرابع بقوله وكافتقار أصل، وكالشبه الافتقاري وضابطه أن يكون الاسم مفتقر إلى ما يعرفه ويتم به معناه. والافتقار نوعين، افتقار عارض وافتقار أصلي، والمراد بالنوع الذي يبنى الاسم لأجله والافتقار الأصلي غير العارض. كإذ وإذا وحيث هو الموصولات، إذ محتاجة إلى ما يعرفها وتضاه إليه، وإذا كذلك، هذه كلها من الأسماء الملازمة للإضافة كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وحيث كذلك تذكر باب الظروف. والموصولات كلها نصية كانت مشتركة، فهي مبنية للشبه الافتقاري لكونها تحتاج إلى صلة، وهذه الصلة تعرفها ويتم بها معناها، فهذا افتقار أصلي يحتاج إليه الاسم كونه لا يتم معناه إلا بهذه الصلة أو ما يضاف إليه، كإذ وإذا وحيث. وكافتقار أصل. بقي عندنا من أنواع الموصولات الجن الموصولية، فهي تضاف كثيرا، كأن قائلا قال لما أعربت أي، وهي من جملة الموصولات المفتقرة إلى صلة تعرفها ويتم بها معنى. قيل لضعف شبه الحرفية، ينهى بعد عنها شبه الحرفية بإضافتها، وقوي شبهها بالاسمية مع افتقارها إلى ما تتعرف به إلى صلة، فهذا أضعف شبه الحرف فيها وقوى شبه الاسم اللي هو الأصل فيها، فلذلك أعربت. وإنما أعربتي الشرطية والاستفهامية وذان وتان واللذان واللتان، لما عارضه مما هو من خصائص الاسمية من لزوم الإضافة في أي، سواء كانت شرطية واستفهامية، أو من لزوم التثنية في ذان وتان، وإن حكى بعضهم أنهم مبنيات، نهى مبنيات لذان وتان واللذان واللتان. فهذه هي الأنواع الأشباه الأربعة التي يبنى الاسم لأجلها، شبهه الافتقاري، والشبه الاستعمالي، والشبه الوضعي، والشبه المعنوي، وبقي عليه خامس ذكره في بعض مؤلفاته وسماه الشبه الإهمالي، ومنه الحروف المقطعة في أوائل السور، فهذا النوع من الشبه سماه ابن مالك الشبه الإهمالي، ويبنى له جعل منه أوائل السور، كان ما هو مشهور الكثير ذكره في الكتب، ما هي هذه الأربعة اللي ذكرها في المتن. ما ذكر المعرب وهو الأصل بعد أن سرد العلل الأربع التي يبنى الاسم لأجلها، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، أن معرب أن المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف الشبه المذكورة في الأنواع الأربعة المتقدمة. فالاسم على الأصل معرب، والفعل على الأصل مبني، والحرف كذلك. الفعل لا يعرب إلا إذا كان مشابها للاسم الفعل المضارع، والحرف الأصل فيه أن يكون مبنيا جامد، والفعل الأصل فيه أن يكون مشتق، والاسم الأصل فيه أن يكون معربا منصرفا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. أشار بهذا إلى أن الاسم على نوعين، منه ما هو معرب إعراب صحيح بأن سلم آخره من حرف علة كأرض، وما كان معتل الآخر بالألف كسماء وهي لغة في الاسم. ومنه الله أسماك سما مباركا آثرك الله به إثارك. وهو المعتل، وقدر إعرابه كما سيأتي. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض والسماء. وقلنا في البلاغة أن هذا من باب إيهام التضاد، ذكر السماء بعد ذكر الأرض، وإن كان هنا المراد به لغة في الاسم، كما في قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر هو ما له ساق. ما ذكر حكم الفعل، وفعل أمر ومضي بنيا. الفعل الأصل فيه أن يكون مبنيا مشتقا، كمان الأصل في الاسم أن يكون معربا مصروف. فعل الأمر والماضي مبنيان على الأصل، والفعل المضارع معرب. فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه من سكون قم اكتب أو حذف أرمي غزو دعو. خلافا لمن نفاه من الكوهيين، دعا قوم من الكوهيين أن الأمر مقتطع من المضارع، من أصل قم لتقم حيث تنهى اللام، حيث من أحره مضارعة وتبعه اللام تخفيفا كثرة الاستعمال. بدليل ظهورها في قوله لتقم أنت يا ابن خير قريش كي لتقضي حوائج المسلمين. والصحيح مذهب البصريين أن الفعل المضارع مستقل، والأمر مستقل بنفسه قسم مستقل، والمضارع والأمر كذلك، والماضي فهي محصورة في هذه الثلاث، خلافا لمن جعل القسم ثنائية ماضي ومضارع وجعل الأمر جزءا أو منفصلا عن المضارع. وأعربوا مضارعا عن عريا من نون توكيد. الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا لكونه شابه الاسم، كونه يصدر به وابتدأ به الكلام، يقع مواقع الاسم في جميع مواقعه. في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على لفظ اسم الفاعل، في المواقع كلها يحلها الاسم، فذلك يحلها لفعل المضارع فأعرب لأجل ذلك. لكن اشترطوا في إعرابه ما يكون هناك عارض من العوارض التي تضعف شبهه بالاسم وتقرب شبهه من أخويه الماضي والأمر فيبنى على الأصل في الفعل. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد، إذا كان خاليا من نون التوكيد بنوعها سواء كانت شديدة أو خفيفة، وليسجنن وليكون من الصاغرين. وكذلك خلوه من نون الإناث، كيرعن يتربصن، من نون إناث أو من نون توكيد مباشر بخلاف ما لم تباشره أصلا فيعرب على الأصل، كيس يقول السفهاء من الناس ما فيه نون أصلا، أو اتصلت به وباشرته حقيقة وحكما فهذا يبنى. فإن اتصلت به وباشرته في اللهو لكن في الحقيقة حال بينهما حرف محذوف لعلة تصريفية فهذا يسمى معرب، لكون العبرة بالأصل نحال بينهم حرف، وهذا الحرف حذف لعلة تصريفية والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت، كما يقولون فيه لتبلون ولا يصدنك، أصل لتبلون لتبلونن بواوين ونونين، واو الأولى لام الكلمة، يعني الكلمة أصلها بلوى، والواو الثانية واو جماعة، والنون الأولى علامة الإعراب في الفعل، النون الثانية نون توكيد، فاجتمع لنا حرفين متماثلين واوين ونونين، يتعين الحذف لأجل التخفيف. فلام الكلمة لما كان الحرف في الطرف وتحرك ما قبله يولام وجب قلبه ألف، ما حذفت هذه الألف تخفيفا، ثم ضمت واو الجماعة ضمت مناسبة، ونون الرفع إذا جاءت معها نون التوكيد أراد خلاف عند النحويين هل تحذف نون الرفع وتبقى نون التوكيد أو العكس. الصحيح والله من تعليلات النحويين أن المحذوف نون الرفع إذا لم يكن ثم داع لحذفها من وجود ناصب أو جازم، يعني مطلق خلو الفعل من الناصب والجازم دليل على أن الفعل مرفوع وعلامة رفعه النون، ومجيء نون التوكيد جيء بها لغرض، وهذا الغرض اللي هو التوكيد لو حذف لزال الغرض الذي جيء بها من أجله، فلذلك تبقى لأجل غرض التوكيد. ويقول قلبنا وحده هالي نون توكيد مجل توالي لنهالي، وفيك مثل تامروني يغل، نون توكيد مباشر إذا لم تتصل به أصلا يعرب، إذا اتصلت به وباشرته لهوا وتقديرا يبنى، إذا اتصلت به وباشرته في اللهو لكن في التقدير حال بينهما حرف علة محذوف لعلة تصريفية فهو كالثابت، فهذه الحالة الأخيرة يعرب فيها الفعل المضارع مستهنات من اتصاله بالنون. ولا يصدنك أصلها ولا يصدنك بواوين بواو ونونين، هذه الواو حذفت لأجل الاستثقال وبدلت منها الضمة تخفيفا، ونون التوكيد مع نون الرفع حيثة من رفع استحقارا لأنه يكفي من وجودها خلو الفعل من الناصب والجزم، وبقية نون التوكيد لأنها جاء بها لغرض التوكيد، فلو حذف زال الغرض الذي جاء بها من أجل. هكذا يعللنا الله أعلم. ومن نون إناث، نون الإناث نون الدالة على جماعة الإناث يتربصن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الفعل المضارع يتصل بنون الإناث يبنى على الأصل، خلافا لابن طلحة القائل بأنه معرب في هذه الحالة، ووافقه على ذلك ابن الدرستوي وبعض من النحويين. ومن نون إناث كيرعن، منفت نساؤه الآخرة يرعن منفتن بحبهن في الدنيا. قل انه اشار الى هذا الكلام، الله اعلم يكانوا من كلام ما ينسبه للاثر. كيرعن منفت، ثم خلص الى الحرف بعد ان قرر ان الاصل في الاسم ان يكون معربا ولا يبنى الا للأشباه الأربعة التي مرت، ثم الفعل بأنواعه الثلاثة اثنين مبنية وواحد معرب، إذا خلا من العوارض هذه المذكورة أخيرا من نون إناث كون التوكيد مباشر. الحرف الأصل فيه أن يكون مبنيا لأنه لا يفتقر إلى معاني يحتاج معها إلى الإعراب كافتقار الاسم، لذلك يبنى على الأصل، لأن الغرض منه هو ربط معاني الأفعال بالأسماء كما سيأتي إن شاء الله في بابه في حروف الجر، ولذلك سماها قومه حروف الإعمال لتدل على معاني الأفعال، ربط معاني الأفعال بالأسماء. كل حرف مستحق للبناء ومتصف به إجماعا، لا خلاف بين النحويين أن الحرف مستحق للبناء ومتصف به بدون معارض، ولا يوجد شيء يحرم هذه القاعدة، ما عندنا حرف ولو شذ معرب. وكل حرف مستحق للبناء، لأن العلة الإعراب أن الاسم يتعاقب عليه من المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة، هذه معاني يحتاج معها الاسم إلى البيان، يكون الاسم في محل رفع محل نصب ومحل جر. والبناء عكسه، الحرف لا يتعاقب عليه هو نفسه معناه في نفسه، عندنا اللام دل على الملك، عندنا من دل على التبعيض، كل معنى عندنا له صيغة مستقلة تدل عليه، فنحتاج إلى تكله لإعرابه. والبناء في أصل اللغة هو وضع الشيء على الشيء بصفة يراد به الثبوت والدوام، كبناء الدار ونحوها. وفي الاصطلاح عند النحويين ولزوم الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، هذا على القول بأنه لفظي، وعلى القول بأنه معنوي، هو ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل، لأن الإعراب عكسه، وما جاء به لبيان مقتضى العامل، البناء ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل، لأن العامل أصلا لا يطلب عملا تأثرا في الحرف. الاسم المعرب نعرف الإعراب نقول عنه هو ما جاء به لبيان حركة العامل، ما جاء به لبيان حركة العامل، والبناء وما جاء به لا لبيان حركة العامل. الكون الاسم المبني حركته لازمة حالة واحدة، لكن قد يكون محله رفع ومحله منصوب ومحله مجرور، أما لفظه فلا يتغير. الاسم المبني يلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لأن حركة جيء بها لا لبيان مقدر العامل بل لمطلق اللزوم. والإعراب حركته هي ما جيء به لبيان مقدر العامل في رافع أو نصب أو جر إضافة وتبعينها. وليس حكاية، الحكاية لأن الحاكي يردد ما سمع بلفظه بدون تغيير ولا أن يقع هو في موقعه الخاص في كلامه من حيث الإعراب. يقول لي مررت برجل عاقلة لبيبة، عاقلة لبيبة أنتم تحكيها بهذا اللفظ، هذه حركة الحكاية. وحركة الإتباع كإتباع بعضهم الحمد لله رب العالمين، أتبعت العرب تتبع من قبل ومن بعد، أتبعت حركة اللام لحركة الدال، جاءت حركة الدال اللي هي السابقة على اللام تبعا لحركة اللام التي بعدها الحمد لله، وبعضهم ضمها بقراءة شاذة الحمد لله وهي أشد من سابقتها. إذن الإتباع مطلقا حركته لا تسمى حركة إعراب. ولا تخلصا من سكونين، حركة التخلص هي حركة عارضة ليست أصلية وليست بناء ولا إعراب، بل هي مطلق التخلص من منطقة الساكنة. ولا نقلا، النقل مثل التخلص من الساكنة. ولا مناسبة، حركة المناسبة هذه اللي تكون ترد على بعض حروف العلة أو ترد على بعض الأحرف الصحيحة غير العلة لأجل التخفيف من ثقل الحركة. وألقاب الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، وألقاب البناء الفتح والكسر والضم والسكون. وهذا خلاف بين الناحيين ما في فائدة كبيرة، إنما هو تواضع اصطلاحي، مصطلح على أن يسموا الإعراب يقولوا الرفع حكم وعلامته الضمة والواو والألف والنون، والبناء حكم وعلامته السكون، وقد يبنى وقد يحرك المبني كما سيأتي بالفتح أو بالكسر أو بالضم. هذه كلها اصطلاحات، وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني اسما كان أو فعلا أو حرفا أن يحرك أن يسكن لثقل المبني وثقل الحركة، فلو حرك لاجتمع ثقلان. الأصل في المبني السكون، لأن الأصل في المبنيات أنها لا يفتقر إليها في حركات الإعراب كما تقدم، فلذلك الحركة ضد السكون، فنحتاج إلى حركة إعراب فرسم المبني يكون مسكنا. والحركة ثقيلة والمبني ثقيل، لذلك اختاروا له التخفيف لأن السكون هو أخف الحركات. ثم ذكر أنه قد يحرك المبني لعارض اقتضى تحريكه، المحرك إما أن يكون ذو فتح كما في أين وقام، يدخل في الأسماء كما في أين، ويدخل في الأفعال كما في قام في الفعل الماضي خاصة، وذو كسر ولا يدخل إلا في الحرف والاسم كما في أمس وجير، على القول بحرفيتها سيأتي إن شاء الله تعالى فيها خلاف، وقول من جعلها حرفا أصح من قول من جعلها اسما ومذهب سيبويه. إذا مشينا على مذهب سيبويه ومن وافقه قلوا شيري اسم ليست حرف. مذهب جمهور النحويين هو اللي نصره المؤلف في التسهيل وشرحه أن جيري أنها حرف بمعنى نعم، وهي مبنية على الكسر لأجل التخفيف. وقد يبنى قد يحرك المبني بالضم تخفيفا كما في حيث في الأسماء ومنه في الحروف، وليس الفعل يبنى على الضم حتى يحرك تخفيفا. وما نحو ضرب لك الأمثال هي حركة مناسبة على الصحيح. ومنه ذو فتح أنه من المبني ما يحرك حركة عارضة اقتضى التخفيف، ذلك ذو فتح وذو كسر وضم كأين. أين مثل بها بالفتح كأين وقام، أين في الأسماء وقام في الأفعال. وذو كسر كأمس في الأسماء، وجيري في الحروف على الصحيح، وضم كحيث في الأسماء، ومنه في الحروف على الصحيح. والساكن الآتي على الأصل في الكلمات الثلاث سواء كان اسما أو فعلا أو حرف كم، يعني لا يمكن أن يعد كثرة ورود الاسم مبني على الأصل بالسكون أو الحرف كذلك أو الفعل على الأصل. ويمكن أن يكون أراد بها التمثيل كم الاستفهامية أنها لا يعد كم في الأسماء وقل في الأفعال وبل في الحروف. فهذا المثال لما جاء مبنيا على الأصل في الكلمات الثلاث كم في الأسماء وقل في الأفعال وبل في الحروف. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا أو علمنا ما ينفعنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.